مكلمك. لا خلاص انا حاجات خلاص. خلاص الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا قسيم له في ذاته ولا شبيه له في صفاته ولا منازع له في سلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله النبي العربي الطاهر المكي الذي أخرج الله تبارك وتعالى به الناس من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، فهدى به من الضلالة وأرشد به من الحيرة. نشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ ما أمره الله تبارك وتعالى به وأدى أمانة ربه وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين. ونشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت إلا وتركنا على المحجة البيضاء التي ليلها ونهارها سواء، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع شريعته واستقام على دينه وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى أخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديثين، حديث طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم السقية من عمه العباس، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة في غير وقتها إلا صلاتين، صلى المغرب في وقت العشاء بالمزدلفة وصلى الفجر في غير وقته. وبينا مراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وبفضل الله عز وجل تيسر زوال الإشكال الذي في الحديث من قوله وصلى الفجر في غير وقته، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من عادته في صلاة الفجر إذا ما أذن للصلاة ركع ركعتين ثم اضطجع في فراشه حتى يأتيه بلال فيؤذنه بإقامة الصلاة، غير أنه في فجر يوم النحر في حجة الوداع لما أذن للفجر ركع ركعتين ولم يفعل عادته، بل أمر بإقامة الصلاة في أول وقتها. ومن ثم يكون كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مفاده أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في غير الوقت المعتاد، لكنه صلاها في وقتها. وقلنا للفجر أوقات، أول أوقات الفجر في الغلس عند بقاء الظلام، وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر حتى يسفر الصباح، أي حتى ينتشر الضوء. كان أكثر حاله يصليه في إسفار، لكنه في فجر يوم النحر وهو في المزدلفة صلى الفجر في أول وقته. ولماذا؟ لأن يوم النحر يوم تكثر فيه أعمال الحجيج. واليوم معنا كذلك حديثان، حديث نختم به كتاب الحج، وحديث نفتتح به فضل المدينة التي نورها الله تعالى بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها. أما الحديث الذي في ختام الحج، روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. هذا هو النص الذي جاء به ابن أبي جمرة في مختصره هذا، غير أنك لو اطلعت على صحيح الإمام البخاري سترى فيه جملة من الأحاديث بين الطويل والقصير. ولما كنا في حاجة إلى معرفة شيء جمعت هذه الأحاديث، أو جمعت أغلبها، عسانا بقراءتها أن ندرك بعض معاني الحديث. من الروايات الموجودة كذلك عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي الجازر في جزارتها شيئا. وهذه رواية يعني أطول شيئا ما، وفيها ألفاظ أكثر من الرواية الماضية، وكثرة الألفاظ تعين على فهم المعنى. كذلك رواية أخرى، رواية أخرى أن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. كذلك هذه الرواية فيها زيادة عن سابقتها، فيها زيادة عن سابقتها، قوله نحن نعطيه من عندنا. تعال معي يا أخي الكريم لننظر في معاني الكلمات عسانا أن نستفيد. في قوله أمرني، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، كم بدنة أهداها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع؟ هناك رواية 100 بدنة. قل لي بالله، هذه 100 عندما يؤمر رجل بالقيام عليها، هل أمره بالقيام على ذبحها فقط؟ أمره بالقيام على بدنه حالة سفره وحالة قيامه بمكة، أو حالة مبيته بمكة وبالمناسك. هذا الهدي هل سيذبح من أول يوم أم سيذبح في يوم النحر؟ هل هذه الأيام إذا كان خرج في نصف ذي القعدة هذه الأيام هل تجوع فيها هذه البدن أم يقدم لها أعلاف؟ يقدم لها أعلاف. إذن هي في حاجة إلى إصلاح. فالقيام على أمر البدن لا يفهم منه القيام على الذبح والتقطيع فقط، بل يفهم منه المعنى الشامل، يقوم على إصلاحها وعلافها ورعايتها ورعايتها. هذا أول شيء في الإيه؟ في الفهم. الشيء الثاني، البدن. ما هي البدن؟ البدن في القاموس، البدن هي ما يذبح من ماشية الأنعام من الإبل والبقر والغنم، هذا في اللغة. لكن عند الشرعيين والفقهاء عندما تسمع كلمة البدن في كتب الفقه فالمراد بها الإبل فقط. فرق بين التصوير اللغوي والتصوير الشرعي، هذا درسناه في أصول الفقه. فالكلمة في اللغة معانيها كثيرة، لكن في الشرع المعنى الذي التزمه الفقهاء هو المعنى. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. هل كل حاج يهدي ببدنه أم هناك من يهدي بشاه؟ هناك من يهدي بشاه، لكن البدن عند الفقهاء المقصود بها الإبل، وسميت بدن لبدانتها وضخامتها. يقولون فلان هذا بدين، إذا ما كانت فيه سمنة، إذا ما كانت فيه سمنة يقال له بدين. وفي المقابل لمن ليس عنده سمنة يقال له إيه؟ نحيف. إذن البد كلمة في اللغة تطلق ويراد بها كل ما يذبح من ماشية الأنعام، لكن عند الفقهاء هي خاصة في الإبل فقط. بعد ذلك في الرواية، في الرواية أن يقوم على أجلتها. الأجلة جمع جلال أو جلال بالفتح والضم سواء، وجلال وجلال معناها ما يغطى به ظهر البعير، يسميها في اللغة العامية مرشح. في اللغة العامية اسمها ايه؟ اسمها مرشح. وتجليل الهدي من السنة، بل إن الفقهاء توسعوا في هذا، قالوا ينبغي أن يكون الجلال من قيمة المهدي، يعني كل يجل حسب حاله. صاحب السعة يجل بما يليق به، يعني يجعل ما يوضع على ظهر البعير يوم أن يقلد ويشعر. الإشعار معناها يختم بختم أن هذا هدي، بحيث لا يقع في عين صاحبه بالإعجاب فيضمه إلى باقي ماله. لا، ما دام أشعر وقلد إذن هذا لا يجوز له أن إيه؟ أن يعيده إلى ماله. بعد الإشعار والتقليد يكسوه بكساء، يكسوه بكساء لأنه قدمه لله سبحانه وتعالى. لذلك ستقرأ في الفقه أن من الناس من كان يجل بالموشة. إيه الموشة؟ لا، الموشة الثياب المطرزة، ثياب مطرزة يحط كده قطعة على ظهر البعير يشقها من مكان السنام، والسنام هو أعلى مكان في ظهر البعير، يشقها شقة كده صغيرة كده بحيث يظهر منها السنام. كان منهم من يجل بالثياب المفرزة، ومنهم من كان يجعل الجلال هذه من القباطي القبطية، ثياب غالية، ومنهم من كان يجعلها من الحبرة، والحبرة هي الثياب المزركشة المخططة. لذلك لما تقرأ ترى أن من ألبسة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كانت له برد حبرة، لا تفهم أنها حبرة يعني بلون الحبر، لا، حبرة معناها مخططة، معناها مزينة. من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وارضاه لما سمعته النساء أمهات المؤمنين وهو يقرأ القرآن فأعجبهن الصوت، قال لو أني علمت لحبرته إيه تحبيرا، يعني لزينته تزيينا. فالثياب الحبرة هي إيه؟ المخططة المزينة، والخطوط في الثياب تجملها. إذن كل يجل حسب استطاعته، والإجلال يكون بعد الإشعار، لأن أثناء الإشعار ينزل من البعير دم، ويكون بعد الإشعار حتى لا يصاب بالدم، حتى إذا ما تصدق به ينتفع به. والهدي عليه جلاله، بعدما يذبح تجمع هذه الجلال ويتصدق بها، لا تباع ولا يأخذها صاحبها، لا تباع ولا يأخذها صاحبها، بل يتصدق بها. تعال معي، يتصدق بالجلال، فما بالك بلحم الهدي، وما بالك بجلدها. والهدي أضف إليه الأضحية، أضف إليه الأضحية. لذلك هناك حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع لحم الهدي والأضحية، نهى عن بيع اللحم. وفي هذه الرواية قال الجازر، والجازر اسم فاعل، اسم فاعل من الجزارة، ويقال له جزار، ويقال له جزير. شوف، جازر وجزار وجزير على وزن فعيل، والجزارة والجزارة، الجزارة اللي هي المهنة والحرفة، والجزارة مصطلح يطلق على سقط البهيمة، سقط البهيمة اللي هو إيه؟ رأسها ورجلاها وكرشها، ده اسمه السقط. ويقال له جزارة لأن الجزار كان يأخذها مقابل ذبحه، يأخذها مقابل ذبحه من ذبيحة الطعام، لا من ذبائح الهدي والأضحية، لا من ذبائح الهدي والأضحية، انتبه. وفي هذا فيه دلالات سنقرأها فيما بعد، لكن انتبه. تعلمنا الآن معنى البدنة، ومعنى الجلال، ومعنى الجزار، ومعنى الجزارة، ومعنى الجزارة. تعال معي ننظر في فوائد هذه الرواية. لما ساق النبي عليه الصلاة والسلام هديه، ساقها علانية أم ساقها من طريق ومشى من طريق؟ علانية، والحج أعماله كلها أعمال ظاهرية، أعمال ظاهرية. لذلك أول فائدة في الرواية استحباب سوق الهدي، استحباب سوق الهدي. ثانيا، لما أمر عليها عليا رضي الله عنه وارضاه، أو أمره بالقيام عليها، بالقيام عليها وعلى مصالحها، هذا الأمر يفهم منه الوكالة أم لا؟ الوكالة أقامه فيها مكانه، أقامه فيها مكانه. لذلك هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح منها 68 بدنة، وذبح عليه الباقي، انتبه. إذن وكله في هديه، يبقى واحد سوق الهدي، الثاني جواز الوكالة في الهدي والنيابة، والنيابة في نحره والقيام على مصالحه، والقيام على تقطيعه وتفريقه كذلك. بعدها التصدق بلحومها وجلودها وجلالها، كل هذا يتصدق به. وبعد ذلك الجلد، ماذا يصنع في الجلد؟ بالنسبة للجلد هناك كلام طويل عند أهل العلم. قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضاحي، وإنما يتصدق به، وإنما يتصدق به. هذا عند الشافعي رحمه الله. ابن المنذر شافعي المذهب، لكن ذكر في كتابه الأوسط رأيا آخر ونسبه أو عزاه إلى الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه لا بأس ببيع جلد الهدي بشرط أن يتصدق بثمنه، بشرط أن يتصدق بثمن المؤدى واحد. الشافعي منع بيعه وقال يتصدق به، وأحمد قال لا مانع من أن يباع ويتصدق به بثمنه. وهناك رأي آخر، رأي الأوزاعي، قال لا بأس أن يشترى به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوه. يعني معناها هذا رأي خالف الرأيين السابقين، قلق يباع وينتفع به صاحب الهدي، لكن ينتفع به في ماذا؟ لا ينتفع به في طعامه، إنما ينتفع به إيه؟ في لوازمه، في الأشياء اللي هي غربال والمنخل والفأس والميزان. هذا رأي الأوزاعي. وهناك رأي شاذ مخالف للسنة، وهذا الرأي رأي الحسن البصري رحمه الله، قال يجوز أن يعطى الجزار جلد الأضحية، وهذا الرأي مخالف للسنة. تعال لنناقش حكمة منع الجزار من أخذ لحم الأضحية والهدي أو من أخذ الجلد. لما منع أهل العلم بناء على ما فهموا من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، لما منعوا الجازر ما منعوه ليجحدوه أجره، لا، فالجزارة مهنة شريفة وكسبها حلال، وكسبها حلال، لكن تعطيه من مالك، لا تعطيه من لحم الأضحية ولا من الهدي، ولا تعطيه الجلد. الحكمة يقولون لأن إعطاءك للجزار من لحم الأضحية هذا في حكم البيع منها، لأنك بهذا وفرت لنفسك مالا، وأنت لو عوض فلوس لك عم الشيخ يعني فردها إيه يعني؟ أنا يا سيدي أديله وأحطهم تاني، نقول له لا، ما لو أعطيته من لحمها فهذا عوض عن أجرته، والعوض عن الأجرة يقابل البيع منها. لذلك لا تعطيه لحما على أنه أجر. وقوله نعطيه من عندنا، إذا ما جزأت الأضحية إلى أجزاء، جزء إلى بيتك وجزء إلى أصدقائك وجزء للفقراء، إن كان فقيرا فأعطيه من جزء الفقراء مع إعطائه الأجر، مع إعطائه الأجر، انتبه. وإن كان صديقا فأعطيه من جزء الأصدقاء مع إعطائه الأجر، مع إعطائه الأجر. إذن ففي هذا ربح لمن؟ ربح للجزار، ليس فيها تضييق على الجزار. ولذلك اليوم لما ساءت ظنون الناس لعبوا بشرع الله عز وجل. اليوم من الجزارين جزارون لا يخافون الله عز وجل، والكسرة منهم كسرة حميدة، وعندهم أدب وعندهم علم، لكن القلة يعني النظرة منهم شذوذ. يقول لك لا، أنا لن آتي للذبح إلا لما تعطيني كل الرأس والرجلين والكرش وكل حاجة. ويمكن لعل بعض الفضلاء قصدني في يوم قال لي هات لي جزار من اللي أنت عارفه، فأنا أرسلت إلى واحد أنا أعرفه فلعب به الكرة وقال له إن شاء الله العصر أكون عندك. العصر مر عصر وعصر وعصر وعصر وعصور ولم يأتيه. لذلك انتبه، الإسلام لم يمنع أجر الجزار، إنما منعك أن تعطيه من لحم الأضحية على أنه أجر، لأن هذا في حكم البيع، ومنعك أن تعطيه الجلد مقابل الجزارة لأن هذا أجر وهذا في حكم البيع. لكن يعطيه الأجر المتفق عليه مالا، أنا عايز 200 جنيه على الأجر، خذ 200 جنيه أهو. ولا مانع من أن تجود عليه جزء من اللحم من حصتك أنت أو من حصة الهدايا، لكن لا تعطيه من اللحم على أنه أجر حتى لا تكون قد وقعت في محظور. هذا في هذه الرواية. بعد ذلك عندنا الرواية الثانية. الرواية الثانية طويلة، لذلك يعني أريدك في القراءة يعني تسمع بدون توزيع شاي. خلاص أبو نبي قعد وربنا يعني يحفظنا إياه، خلاص سكت خلاص، فكده أصحصح شوية لأن فيها كلام طويل. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد. إلى هنا انتهت الرواية. لكن هناك رواية أوسع شوية، ودائما كلنا يحب السعة، كلنا يحب السعة، والسعة فيها راحة. عند البخاري برقم 418 من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، انتبه، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفة، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرق وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذه الرواية أتم، وفوائدها يعني من الأهمية بمكان. لذلك انتبه انتبه، هذه الرواية عليها التعليق. أول شيء فيها: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. متى خرج للهجرة؟ متى خرج مهاجرا صلى الله عليه وسلم؟ أيعرف أحد؟ 13 من البعثة. ماشي، واستقر في الغار كم يوم؟ 3 أيام. يبقى طلع من الغار يوم كام؟ على التاريخ هذا خرج من الغار يوم كام؟ 1 ربيع. والتاريخ خد كام؟ 7 أيام. يبقى وصل يوم كام؟ يبقى التاريخ غلط. عند ابن سعد في الطبقات الكبرى أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الغار ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول، وهذا ينطبق مع كلام ابن عباس: هاجر في ربيع. لو الهجرة في صفر يبقى هاجر في صفر، والهجرة تبدأ من خروجه من بيته. إذن عند ابن سعد في الطبقات الكبرى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج من الغار لأربع ليال خلون من ربيع، وخد معه طريق كم؟ خد معه تقريبا أسبوع، يبقى وصل في 12 من ربيع الأول. وصل المدينة في 12 من ربيع الأول، هذا على رواية ابن سعد. تعال معي بعده. وصل المدينة، قال أنس: فنزل أعلى المدينة. المدينة فيها علي واطي، المدينة فيها العوالي وفيها السافلة. العالي في المدينة له اتجاه والسافلة لها اتجاه. ما كان قبل نجد يقال له عوالي المدينة، وقباء قبل نجد، يعني في اتجاهها كده، فقباء في عوالي المدينة. وما كان قبل تهامة يقال له السافلة. انتبه، والكلام ده لابد أن تعرفه. لماذا؟ لأن في الفوائد ستأخذ فائدة، يعني كما يقولون نوفي، بس خليك فاكر كلمة العالية والسافلة، خليك فاكر كلمة العالية والسافلة. عوالي المدينة ما كان قبل نجد، والسافلة ما كان قبل تهامة، يعني ما كان قبل سلسلة جبال تهامة، وقباء من قبل نجد فهي من العوالي. فنزل أعلى المدينة في حي. يعني إيه حي؟ الحي ده قبيلة، قبيلة وجمعها أحياء، قبيلة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. فأقام عندهم صلى الله عليه وسلم 14 ليلة. أقام عند من؟ يا باشمهندس عند مين؟ قاعد عند مين؟ في سكن أبي أيوب الأنصاري. طب واستقر في في في الدور الأرضي ولا في الدور الثاني؟ لا، سكن أولا في الدور الأرضي. فلما خشي أبو أيوب عليه أن يبتل بالماء أعلاه من فوقه، ونزل نزل في الدور الأرضي بأمر أبي أيوب صاحب البيت، أم رغبة منه هو صلى الله عليه وسلم؟ رغبة منه هو نظرا لمجيء أضيافه. طيب، قال ثم أرسل إلى بني النجار. من هم بني النجار؟ إخوان الزايد. اللي يعرف اللي يعرفها له جيدة إن شاء الله، بس بعد 4 شهور. والجد أبو مختلف. والجد. هو الجبلة يا بس كلام صحيح. هاشم، هاشم أبو عبد المطلب تزوج سلمة بنت عمرو بن يزيد من بني النجار، أنجب منها عبد المطلب، أنجب منها عبد المطلب. عبد المطلب أخواله من بني النجار، وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أتى ليزور أخواله، معناها أخوال أبيه، ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عند برضو أخواله، أي أخوال أبيه وجده، أي أخوال أبيه وجده. وفي هذا درس، خذ الوقت يمكن ننساه الدار. الدرس هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ده هو خال، شوف خال مين؟ خال جده، خال جده، وتعرف ونزل عنده. هذا حق الرحم. مين فينا النهاردة عارف اسم عمه؟ بلاش بلاش عمه أبيه، ما هو الإحن والمحن بين الناس قطعت الأرحام، قطعت الأرحام. الولد لا يعرف عمه نظرا للمداخلات السيئة بين أبيه وبين عمه، ومن ثم لا يعرف أبناء عمومته ولا أبناء أخوالته. يعيش في قرية يعيره الناس بأنه مقطوع من شجرة، وله 1000 عم و1000 خال. انتبه. فالمطلوب أن تتعلم من أرحامك. أنا أصلا رايح يتعرف على مين؟ على أخوال جده، على أخوال جده. انتبه. إذن فبنو النجار أخوال عبد المطلب، لكن تعال معي. أرسل إلى بني النجار فجاءوا، انظر في وصف أنس، فجاءوا متقلد السيوف. أين يحمل السيف؟ السيف محمله على إيه؟ على الجانب، سواء على يمينه أو على يساره. لكن بنو النجار جاءوا يحملون السيوف في أعناقهم. شفت متقلل السيوف، يعني السيف في الرقبة، حاطين حمالة كده، وإيه وهو نازل كده في الرقبة كده. الله، ليه يعني الكلام ده؟ نفهم منها إيه؟ نفهم منها كتير جدا. أول حاجة، المدينة كانت يثرب، كان يسكنها مين؟ اليهود. يبقى معناها يا رسول الله إحنا قرايبك وجايين والسيوف في رقابنا، يعني نحن في استعداد لنصراتك، ما تخافش. شوف المقابلة عاملة ازاي؟ المقابلة عاملة يعني ما تخافش، السيوف في رقابنا، احنا في ذاك. فجاءوا ليؤكدوا نصرته وليخوفوا اليهود، يبتدي منه، اوعى حد يرفع راسه. فجاءوا متقلد السيوف، قال أنس: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته. والراحلة اسم لما يركب من الإبل، وراحلته يومئذ كانت القصواء. اسمها إيه؟ القصواء. قال أنس: وأبو بكر ردفة، يعني راكب فين؟ خلف. اقف شويه. الله، مش هم مهاجرين سوا؟ مهاجرين سوا من مكه، كانوا جايين ازاي؟ كل واحد على ناقه. الفصيل اشتراها من ابو بكر، مش كده؟ طيب، امال هنا الاثنين على واحده ليه؟ واين ذهبت ناقه الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ راحت فين؟ راحت فين الناقه؟ مش ده برضه سؤال؟ ما انت لما تقرأ الرواية اقرأها كده، فصصها فصصها، ما تعديش عليك كده. فما حكمة ركوب الصديق خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ركب وراه ليه؟ وأين ذهبت ناقته؟ العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا لعله أبقاها عند بني عمرو بن عوف لمرضه، لعلها مرضت فأبقاها عنده. وآخرون يقولون لعله لما وصل للمدينة أراد أن يأتي بأهله فأرسلها إليهم في مكة ليأتوا عليها، وبرضو كلام مقنع. لا، هناك بدت أفهام عالية شوية، قالوا لا، الحكمة مش كده بس، ممكن يبقى صحيح، بس أصح منه أنه ركب خلفه لأنه تابعه، تابعه دي واحد. الثانية قالوا لخوفه عليه. الله، ازاي ده؟ هو قال اليهود لا. قالوا الثالثة، قالوا في هذا فهم ان هذا خليفته من بعده. شوف الفهم يقول منين. فتنصيب الصديق رضي الله عنه وارضاه خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كده من ايه؟ من فراغ. ما كانش موقف عفو، لا، ده تفكير من زمان. ده دخل وراه هنا وهو راكب وراه على الايه؟ على الناقه. يبقى هو خليفته، شوف خليفته من ركوبه خلفه. وبعد كده يقول لك لان الصديق يعلم ان الارداف خلف النبي صلى الله عليه وسلم شرف، واحرص الناس بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم على شرف ابو بكر، فقبل ان يردف خلفه من قبيل ان يحوز الشرف، شرف. قال انس: وملئ بني النجار، وملئ بالايه؟ بالعطف على انه قال كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم والى ابي بكر. عزي وملئ بني النجار، وملئ بني النجار حوله. ايه الملأ؟ الملأ ديت معناها اشراف بني النجار، الأشراف. وسموا الملأ لأنهم ملأ بالخصال الطيبة، عيلة مليانة بإيه؟ بالمميزات. هو الشرف ده من السيادة؟ سيادة. والعيلة بتشرف كيف؟ تشرف بمن فيها. وإحنا عندنا منصب كذا، وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي الرفادة والسقاية والحجابة وهكذا، هذه مزايا. فعائلة ملأة بالشرف يقال لها ملأ، يقال لها ملأ لأنهم ملئوا بالشرف. فملأ بني النجار أي أشراف بني النجار. قال: حتى ألقى بفناء أبي أيوب. إيه هو الفناء والفناء؟ الفناء الموت والهلاك، كل من عليها فان. الفناء بفتح الفاء الموت والهلاك، أما الفناء المتسع أمام الدار. كنا يقول فناء المدرسة، فناء المعهد، أي الحوش يعني باللغة الإيه؟ باللغة الدارجة. ففناء الدار أي المتسع الموجود أمامها. وكان هذا كلام أنس، وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة. من أين علمها أنس؟ ده لسه النبي صلى الله عليه وسلم لسه جاي نوفل، عرفها من أين هو كان بيحب كده؟ ها؟ من أين؟ آه 14 يوم، والأخبار بتتناقل. كان الصحابة عندهم شغف بتناقل الأخبار حتى ينتشر الدين. ومصعب لما كان في المدينة وبيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة، الأولى كانوا 6 والثانية كانوا كام والثالثة كانوا كام، دي مش دي كلها أخبار تتناقل؟ واللي رايح المدينة نزل كذا وكذا وكذا وكذا، كل شيء ينزل يرسل مباشرة. يبقى معناها الدين في ايه؟ في فعالية جامدة لانتشار الترويج باستمرار. نقول اليوم نسمع كثيرا، لكن من الذي سمع وبلغ؟ من الذي سمع وبلغ؟ لا، انت مكلف بان تبلغ ما تسمع، وليس العلم أن تسمع فقط، بل العلم يزكو بالإنفاق، يزكو بالإنفاق كما أن المال يزكو بالإنفاق، وإنفاق العلم أن تبلغه غيره. قال وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي أي وكان يصلي في مرابض الغنم. إيه هو المربط؟ أماكن الراحة اللي هي حظائر الأغنام. الحظاء أيصلي في مرابض الغنم؟ نعم. هناك رواية عن أنس أنه كان يفعل هذا قبل أن يتخذ مسجدا، فلما بنى المسجد ما كان يحب أن يصلي إلا في المسجد. ولكن ليس معنى كلام أنس أنه نهى عن الصلاة في مرابض الغنم، بل هناك إذن ساري إلى يوم القيامة. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم ومعافي الإبل، والحديث عند مسلم في الصحيح وعند غيره، أذن بالصلاة في مرابض الأغنام ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل. قال ثم قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. ثامنوني معناها ايه؟ يبيعوني. نتقاول على الثمن. اذا قاولت فلان في بناء فقد ثامنته، او ساومني. يلا نقول تساوي كام؟ يعجبني او ما يعجبنيش؟ انتبه. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. الله. هناك رواية إن المكان ده كان ليتيمين من بني النجار، سهل وسهيل ابني عمرو بن عوف. افهم انتبه. ابني عمرو ابن أبي عمرو بن عوف من بني النجار. طب ازاي نتصرف في مال اليتيم؟ وهم قالوا مش واخدين ثمنه ازاي؟ هم بيقولوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. قال العلماء الى هنا بمعنى من، اي الا من الله، يعني اجره من ربنا. طب وكيف يتصرفون في مال اليتيم؟ هناك روايه اخرى اصحاب السير قالوا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى هذه الخربة بعشرة دنانير دفعها الصديق رضي الله عنه وارضاه. يبقى رواية أثبت أنه اشترى، ورواية بيقول أن هم دوكم قالوا هم إحنا هنحملها عنك. طب هنحملها عنك إزاي؟ يعني سنرضي نحن أيتامنا بأموالنا ونجود نحن بها لله سبحانه وتعالى. رواية أن أبا النجار هم الذين دفعوا اليتامى، ورواية أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه هو الذي دفع من ماله 10 دنانير واشترى أرض المسجد. والمسجد يقال مسجد بفتح الجيم ومسجد بكسر الجيم. المسجد بفتح الجيم موضع السجود، والمسجد بيت الصلاة. المسجد بيت الصلاة والمسجد موضع السجود. تعال معي. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين. يبقى المكان ده كان فيه قبور قديمة وفيه خرب، وخرب بكسر الخاء وفتح الراء، وتقرأ وخرب بفتح الخاء وكسر الراء، وتقرأ خرب بضم الخاء وسكون الراء. الخرب يعني أماكن متهدمة قديمة، أبنية مهدمة، والخرب بضم الخاء وتسكين الراء معناها الفحر اللي هي من مآسر السيول، فيها إنجر كبيرة كده، فيها إنجر كبيرة، لما بينزل من الحفاظ كده بيعمل فحر كده. الفحر دي اللي بتبقى في الأرض وتستمر اسمها خرب، أما انفحرت ومشيت اسمها جرف ما يجرفه السيل. طب السيل عمل كده مرتفع كده، المرتفعات اللي بيعملها السيل دي اسمها حدب. حدب يبقى عندنا خرب وجرف وحدب. لذلك يقولون لمن انحنى ظهره ايه؟ احدودب. يعني ايه؟ يعني معناها ظهر ارتفع، يعني معناها تعرج منه الظهر فارتفعت فقاره. انتبه. قال أنس: فأمر صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. لماذا؟ لأن قبر المشرك غير محترم، هو ليس بمحترم في حياته وهو حي، بعد مماته مع ذلك كذلك هو جيفة، وجيفته ليست كجيفة غيره. لما كان مهاما في حياته كان أشد إهانة بعد مماته. وقال العلماء إن القبور كانت قديمة أي دارسة، تاهت معالمها، فحفروا فأمر بالعظام فجمعت وإيه؟ وقبرت في مكان آخر. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، سواء كانت فحر أو كان بناء متهدم فسويت، وبالنخل فقطع. انتبه، النخل قطعوه ليه؟ انتبه شوية كده بالراحة. النخل ده بالوصف اللي انت شايفه ده خرب وقبور، يعني معناها النخل ده قديم ما بينزلوش ميه، معناها ممكن يبقى مثمر وممكن يكون غير مثمر، وممكن يكون برضو ان النخل كان فيه ثمر لكن ثمر غير ناهض لانه غير مرعي ما يقوم عليه احد. لذلك انتبه، ممكن واحد يحتاج يقول لك الله ازاي بتقطعوا النخل، فتقول له النخل المنقطع الذي امر بقطعه امر به للمصلحه وهي بناء المسجد، ثانيا لعله لم يكن فيه ثمر، يمكن كان ذكور، يمكن كان ذكور، لعله من عدم رعايته يعني لم يعد فيه ثمر، كان يثمر من قبل، ما النخلة لما ترعاها بتأتي لك بثمر، لكن لما تهملها من الرعاية الثمر إيه يعني ينتهي مرة فمرة وهكذا. الله أكبر. أشهد ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع. قال أنس رضي الله عنه: فصف النخل قبلة المسجد. قبلة المسجد معناها إيه؟ يعني أنت كده تستطيع أن تصور المسجد في هذه الأولى. النخل لما قطعوه جعلوا سيقان النخل في القبلة. يعني النهاردة من الأمور اللي هي الظريفة اللي هي بيعتبروها النهاردة يعني من الرقي بمكان بيجيب جذوع نخل يفلقها كده ورصها على الجدار من خلف، فبتشوف شكل كده تحفة كده. القبلة كانت هكذا، يعني القبلة ما في واجهة المصلي، الجهة كاملة كانت من سيقان النخل الفلاغ، فلق في فلق في فلق وهكذا كده على طبيعته، يبقى شكل تحفة، يعني شكل خطير جدا. يعني في واحد هو عند الساحة عامل جايب نخلتين، منظر بديع كل اللي رايح واللي جاي يبص عليه. فيبقى تتخيل المسجد في أول ما بني القبلة من النخل. طيب وبعدين؟ قال أنس: وجعلوا عبادتيه الحجارة. يعني ايه العبادة؟ العبادة دي معناها بنسميه دستور الباب النهاردة، اللي هو كتف الباب. الكتف اسمه عبادة، جانب الباب اسمه عبادة. العبادة بنوها من الحجر، بنوها من الحجر لأنه هيجبي عليه هيمل قبوة وهيركب عليه باب يفتح ويسد. انتبه. وجعلوا عبادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون. الارتجاز ده الأرجوزة كلام كالشعر، مقطع تقطيع الشعر. من جملته: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تعال معي لننظر في فوائد الرواية. الرواية فيها فوائد كثيرة. من يفكرني بأول كلمة قلناها؟ قلنا عينها عندك العوالي. العوالي لما نزل من أعلى المدينة، وهناك رواية عند أبي داود من علو المدينة، وكان في نزوله صلى الله عليه وسلم إلى علو المدينة فال حسن لعلو دينه على جميع الأديان. بأول فائدة فال حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفال الحسن. لما كان يسمع كلمة فالح يقول فلاح إن شاء الله، يسر يقول يسار إن شاء الله. كان يعجبه الفال الحسن. ومن الفال الحسن أنه نزل من أعلى المدينة ليدل على أن دينه سيعلو، وأن من يتبع الدين سيعلو سيعلو سيعلو. دي واحدة. الثانية: الأرض فيها قبور، والأرض كانت مقبرة خاصة. كلمة خاصة معناها مملوكة، أما هناك مقابر موقوفة المقابر الموقوفة لا يجوز التصرف فيها إلا بما هو مكتوب في وقفها، أما المقابر المملوكة لأصحابها حق التصرف فيها بالبيع وبخلافه. انتبه، في مقبرة البلدة دي وقف للجميع، ما لأحد أن يتصرف فيها أبدا، لكن هناك مقابر خاصة. أنا ليه مقبرة خاصة شريها مال وفيها قبور درست، لي أن أبيعها ولي أن أهبها ولي أن أقررها لمشروع، لكن مقبرة موقوفة لا يجوز التصرف فيها إلا بناء على شروط الوقف. انتبه، دي فايدة اهي. فالمقبرة كانت ملكا لغلامين يتيمين من بين النجار، فجواز التصرف في المقبرة المملوكة بالبيع والهبة دي فايدة. الفايدة الثالثة، جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة كقبور المشركين. الأمر الرابع، جواز الصلاة في أماكن قبور المشركين التي نبش منها العظم، ما هو المسجد تأخذ مكانها وصلوا فيه. الأمر الذي بعده، جواز بناء المساجد في أماكنها. الأمر الذي بعده، جواز قطع الأشجار ولو كانت نخيلا للمصلحة، للمصلحة. يعني إحنا مثلا عندنا طريق، والطريق ده في وسط نخلة، والطريق ضيق بإيه؟ بالسيارات، وعندها حوادث باستمرار، ما في مانع أن نقطع هذه النخلة ولو كانت مثمرة. لماذا؟ لأن المصلحة المتحققة أعلى بكثير من بقائها، أعلى بكثير من بقائها. ولذلك عمر وارضاه لما خاف أن يفتن الناس بشجرة الرضوان أبقاها أم قطعها؟ قطعها. انتبه، كذلك جواز الصلاة في مرابض الغنم، والصلاة في مرابضها فيه دليل على طهارة أبوالها وأبعارها. هل المربض يسلم من البول والبعر؟ يسلم. إذا ما دام الصلاة فيه جائزة فهذا دليل على أن أبوالها طاهرة وأبعارها كذلك. بس النص ذكره في الأطباء أجيب لك عصاوة البطل. إذن جواز الصلاة فيها دليل على طهارة أبوالها وأبعارها. كذلك في هذه الرواية جواز التصرف في مال اليتيم بما يثمر، بما يثمر. هناك بعض الروايات أن اليتيمين كانا في حجر أبي أيوب الأنصار، وأبو أيوب خالد بن زيد إيه؟ ابن كليب الأنصار. ورواية تثبت أن وصي اليتيمين هو معاذ ابن عفراء، حتى أنه قال رسول الله أنا أكفيهما. إذن انتبه، التصرف في مال اليتيم من الوصي جائز بشرط أن يتصرف فيه بما يثمره. لذلك من كان هناك يتيم في حجره فعليه أن يتقي الله فيه. لو أبوه ترك له جراط يثمر الجراط، يثمره، بحيث لو شاب الصغير يبقى عنده فدان لا يبقيه على ما هو عليه ولا يأكله إلى ماله. فإن الله تعالى عظم أمر مال اليتيم وتوعد عليه بالعذاب الأليم، فقال سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إلى هنا نكون قد يعني ذكرنا ما يسر الله به في أمر هذه الرواية. معنا أسئلة، يعني منها أسئلة قديمة من الأسبوع قبل الماضي، لذلك يعني أنا من لما خفت النسيان كتبتها على إيه؟ على أول ورقة. كان سؤال أخت فاضلة باركها الله عز وجل أرسلت إلينا رسالة ونحن في مسجد عيدروس، يعني أرادت أن تعرف ما في الرسالة، عساها يعني أن تدين الله بالدين الصحيح. قالت في رسالتها أن أباها يجلس عند بعض جاراتها التي توفي زوجها، فكأنما حدث بينهم موادة في الكلام، فركن أبوها إلى هذه الجارة فخافت على سمعته، خاصة أنه بعد معرفته بهذه المرأة جدت مشاكل بينه وبين امرأته، فنصحت أباها فغضب منها، فلما عادت بالنصح على أمها غضبت أمها منها، وذهبت أمها بعد ذلك إلى المشعوذين والدجالين لتأتي بزوجها، فلما قالت هذا يا أماه حرام غضبت منها، ولما نصحت أخاها غضب منها. نقول لها يا أختي اصبري واحتسبي، فهذا شأن الغرباء الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله طوبى للغرباء. قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية قال النزاع من القبائل. كل قبيلة سيبقى فيها أناس على الدين الصحيح ويعيشون عيشة الغريب في قبائلهم، تجدهم يخالفون الناس في عاداتهم وفي أحوالهم فهم غرباء. وقد يرى المرء في بيته الغربة، يرى رأيه بالنسبة لأراء أبنائه وبناته شاذة، الكل يقول له أصدق أنت لسه في العصر الحجري. لذلك نقول لها اصبري واحتسبي واثبتي واثبتي، وسيأتي الله بهم جميعا. هذه بالنسبة للقصة التي جاءت بها الأخت المباركة. أما بعد ذلك عندنا أسئلة نقرأ منها. أخت تسأل أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يضرب خطيبها على يديه. الضرب على اليد يختلف عن الضرب على الكتف، لو ربض على كتفه فهذا دليل رضا، الواحد يربض على كتف أخيه عند الرضا. أما الضرب على اليد معناه أن الخطيب عنده مخالفات في السنة ينتبه لها، ينتبه لها. ونقول لهذه الأخت يعني استديم طاعة الله عز وجل، واجعلي نصابك في الرؤى النصاب الشرعي، إذا ما رأيت ما تحبين فاحمد الله تبارك وتعالى، وإذا رأيت ما تكرهين فاستعيذ بالله وادفعي عن يسارك فإنها لا تضر. هل يجوز صلاة الضحى بالمصحف؟ يجوز أن تصلي الضحى بالمصحف ولا حرج ما دمت غير حافظ للقرآن، أما إن كنت حافظا فالأولى والأفضل في حقك أن تقرأ عن ظهر غيب أنه أعون على الخشوع. هل المعقود عليها عدة بعد طلاقها؟ إذا طلقت قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لكن انتبه، لكن لو مات عنها قبل الدخول تعتد وترث ولها المهر، تعتد وترث ولها المهر لو مات عنها قبل الدخول. لماذا؟ لأنه لما مات تركها زوجة، تركها زوجة، والله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أما المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، تنكح من توها، يخطبها الثاني ويتزوجها في الحال. هو عاقد منذ عامين ويسعى الآن في تجهيز بيت الزوجية، ومنذ أيام قالت له خطيبته أو المعقود عليها أنها لا ترغب في الزواج منه، وطلبت منه أن يفارقها وأن يقول لأبيها بأن هذا القرار من رغبتي أنا حتى لا تتعرض هي للمشاكل. قال ولكني قررت، سكت عم الشيخ ده، قال ولكني قررت بأن أخبر أباها بالحقيقة ولا أكذب عليه أبدا، ولكن قبل أن أخبر والدها بالحقيقة قمت بتسجيل حوار دار بيني وبينها اعترفت فيه برغبتها دون أن تعلم أني أسجل هذا الحوار. لا شوية شوية شوية يا أخي الفاضل، يا أخي الفاضل معلش، هو الرجل بارك الله فيه يعني يتكلم يصرح بما في فؤاده، ما أحد يضحك، يصرح بما في فؤاده، وكلنا ضعاف، نحن نمسح على بعض، ما احنا ضعاف، ما انا بتمنى كلمه منها. انت تعملها هنا انك يعني لا كلتنا كده، اوعى حد يطلع بره الايه بره الدايره. ممكن امثل عليك اني انا هناك يعني امثل دوري، لا كلتنا هكذا، هذا فينا، هذا طبع الناس، الواحد منا كلمه تلينه وكلمه تخليه فوق يطير ويسيب عدله. هو يعني هو يحبها، مفاد هذه الرسالة هو يحبها، لكن هذه الأخت نسأل الله لنا ولها الهداية، يعني ما ينبغي أن يكون هذا أبدا. ولكني أقول لهذا الأخ هو الذي أدى بنفسه إلى أن يصل لهذه النتيجة، وهذا من الخطأ عند الرجال. عندما أخطب ينبغي ألا نكثر الكلام في جلسات الناس. أنا خطبت ودخلت البيت على أني خاطب، مش نقعد نسرسر في الكلام. السرسرة في الكلام تقوي المرأة على الرجل، تعرف مكامن ضعفه وتبدأ تلعب بيه، تبقى هي عارفة إيه اللي يقتله. لذلك ينبغي أن يكون الشاب عبرة لغيره، عبرة لغيره. إذا عقدت فزر غبا تزدد حبا، لما تبقى تزور كده زيارة كده مقتصدة كل أسبوعين تروح مرة تقول تظل غاليا طوال العمر، ما تملكش أبدا، وتبقى هي في الانتظار تطلع فوق السطح وفوق خالص عشان تشم هواك، وتبقى تتشابك أنا أشوفك، لكن لما تروح كل يوم تملك تملك، وعندما تملك تتجرأ عليك ودرك إذا كان عاجبك. وأنا طبعا محتاج، يقوم أقول لها خلاص عجبني، وبعدها يقول لك اسمع، طب إيه رأيك ما تفلكش وجيبها من جهتك أنت علشان ما تحرجنيش مع أهلي. يبقى هي وقفت على شخصيته، ولما تسجل ليها هذا عنوان على أنك ضعيف الشخصية. بتسجل ليه؟ ما تسجلش، كيف يليق بك لو وفقتما للزواج؟ كيف تعيش معها وقد سجلت لها بهذا الأسلوب؟ ولو علمت هي هذا الأمر ممكن تعند وتقولك نتزوج، ولما تتزوج تسجلك هي وتبدأ تنفض في أسرارك. لا، هذا الأسلوب لا يليق أبدا، لا يليق أبدا. أنا عندما ذهبت قلت زوجني، قال زوجك بالصراحة بالعلن. كذلك عندما لا تريد هي آتي بها أمام أبيها، وهذه من الأخطاء الشائعة، هي ما قالت له الكلام إلا في خلوة، انتبه، ما قالت له الكلام إلا في خلوة، بدليل أن أحدا لم يسمعهما، يبقى خلوة، والخلوة دي اللي احنا باستمرار بنحذر منها، بنحذر من هذه الخلوة، هذه الخلوة توجب مهراً. البيت عندك وانت حر، لكن هذا ترتب على خلوة، والخلوة محظورة، يبقى انت بتحصد ثمار ما زرعت. فصارح بها أباها، والتسجيل احرقه، لأنه يدينك ولا يكون لك حجة. الرجاء إعادة خطبة الجمعة في مسجد عيدروس. طب انت تطلب صعب، بتطلب صعب، هو عايز إعادة خطبة الجمعة. طب انا ما هو الإعادة دي انت ورزقك. انا لو اعدت الخطبة ما استطيع ان اقولها، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فكل منا يصعد المنبر وهو مسلوب، مسلوب والله الذي يمن. طلعت كده رزقه. لما اجي اعيدها بوقت ممكن اعيدها بوجه اقل، وممكن التوفيق يجانبني. وعموما اجعل هذه عن ايه ما تشتغلش بيها، وانا وانت يوم الجمعه الجايه ان شاء الله رزقنا على الله. نعم ان شاء الله في عدروس الجمعه الجايه في عدروس ان شاء الله. هو يقول انا بريء من حلق وسلق وخرق. ما معنى الحديث؟ حلق الشعر على سبيل الحزن مع ازاي، وخرق يعني خرق السوق على سبيل نعم الحزن، من حزنه واعتراضه على امر الله راح نقص الشعر زيرو عند الوفاه. اليوم بيعكسوها بدر. يعني هو نقول له يا اخي الفاضل اترك اللحى سنه، انا اسلام، يقول لك يا عم عايز تكتبوا اسمي. طيب ولما يموت له عزيز او رفيق روح مسايب اللحى. يعني انت هنا مش خايف؟ انت هنا مش خايف؟ يا اخي دعها لله، دعها لله، اتركها لله. اما اعفائها للحزن لا تساب عليه بل تأسف. شوف معايا ازاي، هو اعفاه لكن يأسم لماذا؟ لانه ما اعفاها سنه، لما اعفاها من قبيل العاده السيئه الحزن. حكم اتباع النساء الجنائز وضحناه في شرح الكتاب، وضحنا ان المراه لا يجوز لها ان تتبع الجنازه في حدود، في حدود. وضحناها لما ذكرنا قصة وفاة رقية رضوان وارضاه، من جلوس فاطمة رضوان وارضاه على شفير قبرها تبكي. وهذا بينا الرواية وجئنا بها إلى هنا، وقلنا إنها في عند الشيخ البني في الصحيح، لكن قلنا في حدود أن تلتزم بزيها الشرعي وبلا مخالطة للرجال وهكذا. وده اليوم مش متوافق. دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلق. النقع أو لقلق اللي هو دعوة الجاهلية، تنوح يا جمل يا قفصي، يعني كنت مهنيني كنت شبعني، ها ده لا يجوز. أما البكاء مسموح في البكاء، مسموح في البكاء. هل من مات في سبيل تحرير وطنه شهيد أو دفاعه عن وطنه فلو قتل ليس من دفاع عن العرض او المال؟ بيتك عند كمريات، بيتك تقدم فرس الصغير، بدي اقول له بيتك يعني ادخل بيتك، والبيت هو الوطن. واحد جاي ياخذ مني بيتي، اسلمه له ولا ادافع عنه؟ طيب يا اخي ده الوطن، ده يعني بلدي وبلد غيري، يبقى دفاعي عن وطني. إذا قتلت فأنا شهيد. شوف، إذا قتلت فأنا شهيد. من مات دون عمله فهو شهيد، ومن مات إلى آخر الرواية، إلى آخر الرواية. يعمل في مجال الطباعة، ويطلب منه أحيانا أن يطبع الصور الشخصية والصور الفرعونية على الملابس، فهل هذا حرام؟ هذا من المنهي عنه، هذا من المنهي عنه، تطبع الصور على الملابس من المنهي عنه، وهذا يكلف المرء به في القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس منافخ. هذا والله اسال ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه. والسؤال ده صاحبه هيجاوبنا على الباب اكيد، ما هو مش هيسيبوني كده، ما هو كل واحد قدم ورقه ومجدتي هيجاوبنا على الباب. فقول بسم الله ما شاء الله. هل في شيء وما الصحيح لا حرج فيه؟ هذا ذكر الله عز وجل. صناع الدقيق البلدي المدعم من الافران، هل في شيء؟ نعم، تهريب بالمال العام. الدقيق المدعم راح الفرن من قبيل